هذا العمل برعاية زوايا النشر الإلكتروني. ألا يا قلب لا تحزن ولا عن حبها تركن، وعبي همتك واشحن ومن يسعى يلاقيها. ألا يا قلب لا تحزن ولا عن حبها تركن، وعبي همتك واشحن ومن يسعى يلاقيها. أنا ما قصدي بنيا تهز الوسطك الحياة، تبيع الدين بالسيا تعذب من يخاويها. ألا يا قلب أنا قصدي من اللي بل جنان الخلد ما تمل. أيا ربعي شفوا لي حل وربي قدرها فيها. أنا قصدي من اللي بل جنان الخلد ما تمل. أيا ربعي شفوا لي حل وربي قدرها فيها. عيون الحور تسبيني أيا رباه تعطيني، وثبتني على الدين وبالفردوس ماشيها. ألا يا قلب ألا يا قلب. إذا تمشي تغنى جلي تدور وتنثني لجلي، سألت الله يحقق لي أماني دوم طريها. إذا تمشي تغنى جلي تدور وتنثني لجلي، سألت الله يحقق لي أماني دوم طريها. إذا تضحك يلوح البرق وعن ضحك الغواني فرق، تروح الدنيا هذي بحرق مدى مجلس وناديها. ألا يا قلب ألا يا قلب. رنت وأعود الشجر رنت وأنا نفسي لها حنت تسليني وسليها ويا ربي إذا غنت وأعود الشجر رنت وأنا نفسي لها حنت تسليني وسليها لها ريق ولا أحلى تخلي البحر يحلى ولا ثوب لها يبلى وقل سبحاني مشيها ألا يا قلب ألا يا تقول لك يا ولي الله أنا مشتاق لك والله عجل نحونا يا الله وفايز من يلبيها تقول لك يا ولي الله أنا مشتاق لك والله عجل نحونا يا الله وفايز من يلبيها وهذه مهرها بالدين صلاة وصوم يا مسكين ولا يحلم بها العاصين ويخسر من يخليها ويخسر من يخليها.